الحرم يا رسول الله مجرم قلبي بحبك مجرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شاف مثله عين فرح بناداك طه جد بنظره إلي طه يا عديم الجاه طه جد بنظره إلي طه يا عديم الجاه مجرم قلبي بحبك مجرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مجرم قلبي بحبك مجرم يا مصطفانا المكرم يا رسول السماء بابها على